ومنية عباده الموحدين. هل نرى ربنا يا رسول الله؟ سؤال صريح واضح من الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لهم هذه الحقيقة الإيمانية الغيبية، ضربها بمثال، ضرب مثال تحققها بمثال أمر في الدنيا متحقق، فضرب لهم مثلا بالشمس ليس دونها سحاب. هنا تضارون كلام أهل العلم فيها على واحد من اثنين، هل تضارون بمعنى تشكون فيصلح الكلام، هل تشكون يصلح أنك تقول هنا معنى تضارون بمعنى تشكون، أو لا تضارون أي لا يصيبكم ضرر من رؤيتها، وكلا المعنيين تحتملها العبارة. هل تضارون في الشمس بدون سحاب؟ هل يصيبكم يعني أذى؟ لا ما يصيبكم. هل تشكون؟ لا ما نشك. فعلى أي التفسيرين الجواب أو المعنى صحيح؟ قالوا لا ما نشك ولا يصيب رضاهم. ضرب المثل الثاني بالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يصيبكم أذى لما تنظرون له؟ لا ما يصيبكم أذى. تشكون في ذلك وهما دون سحاب؟ لا ما نشك في ذلك. إذن من جعلكم تتحققون برؤية الشمس في رابعة النهار ورؤية القمر ليلة النصف حقيقة، سيجعلكم ترون ربكم حقيقة يوم القيامة ولا يصيبكم أذى وليس في ذلك شك. وحديث الرؤية قد بلغت عند الأمة مبلغ التواتر، مع أنكم تعلمون أن أهل السنة أي حديث أحاد أو متواتر كلهم يؤمنون به، لكن زيادة في اليقين بلغت أحاديث الرؤية التواتر، وأفرد لها الإمام الدارقطني مجلدا بعنوان أحاديث الرؤية. إذن رؤية ربنا يوم القيامة حق لا يشك فيها إلا كافر، ومع أنها حق لا يصيب المؤمنين في هذا أذى. ليه؟ موسى عليه السلام لما طلبها في الدنيا قال انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه ستراني، ما استقر الجبل أصبح الجبل إيش؟ رماد واندك دكا. ليه؟ لأن موسى عليه السلام في الدنيا ما يفعل، لكن المؤمنون يوم القيامة على هيئة وعلى بنية أعدها الله لهم في الآخرة، يتحملون رؤية الله ويرون نوره ولا يصيبهم أذى. إذا لاحظ الفرق كيف، يعني كيف أنك الآن في الدنيا ما تحمل الجبل الأصم الأصلد، وفي الحديث الآخر لو كشف حجابه لأحرقت صفحات وجهه من انتهى إليه بصره. ما تتحمل الأمور الذي في الدنيا أنوار الله تبارك وتعالى، لكن يوم القيامة يكون المؤمنون نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم على هيئة وعلى بنية يتحملون رؤية الله ويتمتعون بها، بل ورد في الأحاديث الأخرى أنهم حين يرون الله ينسون كل نعيم كانوا فيه، ينسون من لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا أمر متحقق أيها الأحبة لكل مؤمن ومؤمنة، يرى ربه ولا يصيبه أذى ولا يشك في ذلك. قال الإيمان بالبعث والنشور، والبعث والنشور أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف كيف أورد لك من الدلائل التي حصلت في الدنيا مع الأنبياء والرسل، وهذه البراهين المحسوسة المحسوسة، لاحظ في بقرة بني إسرائيل ولاحظ في

إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من السموات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب. وقال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بها الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبالمناسبة أيها الأحبة إلى لو تأملت الاستفهامات القرآنية كل الأسئلة اللي وردت فقط لو تقرأ آخر سورة النمل كم فيها أإله مع الله أإله مع الله استفهامات عجيبة جدا كل هذه لتقرير التوحيد والإيمان بالله والإيمان بالبعث وبالنشور وبالحساب وبالجزاء. فربنا تبارك وتعالى قد أقام الحجة على خلقه بإرسال رسوله وإنزال هذا الكتاب ثم ما ترك تبارك وتعالى مثلا يمكن أن يضرب لهذه البشرية إلا ذكره في كتابه. شوف كم الأمثلة اللي مرت بنا الآن لو وقفنا مع كل آية ما يكفينا ولا 10 دروس في هذا الأمر. وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طير لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا أرأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا لا سحر مبين أئذا متنا وكنا تراب وعظام أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم دافرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله الآيات. وقال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى عموم من آل فرعون ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.

وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب إلا بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل للتوحيد، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. رحم الله ابن القيم كم هو صاحب قلم سيار، ورحم الله الشيخ حافظ الذي أتحفنا بهذا النقل لهذا الحديث العظيم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الليلة شديناكم شوي، زدنا على الساعة تقريبا 5 دقائق، فاسمحوا لنا، لأن يعني بإذن الله الأسبوع القادم نختم المجلد الثاني.